إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم عماد الدين عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة التي نعرض لكم فيها الفرائض مع فضيلة الأستاذ أحمد محمود الأعصر. مرحبا بكم فضيلة الأستاذ. أهلا يا أخي. فضيلة الأستاذ أحمد، نريد أن نتعرف أولا على الحقوق المتعلقة بالتلك. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نبدأ بالجزء النظري في علم الفرائض بالحقوق المتعلقة بالتركة: تجهيز الميت وتكفينه من غير إسراف ولا تقتير، ثم تقضى الديون، ثم تنفذ الوصايا في حدود الثلث، ولا وصية لوارث. وبعد ذلك نبدأ بتوزيع التركة. نبدأ أولا بأصحاب الفروض، ثم بالعصبات. ما هي شروط الإرث؟ شروط الإرث: موت المورث، سواء كان هذا الموت حقيقي أو موت حكمي. معنى حقيقي وحكمي؟ الموت الحقيقي نعرفه جميعا، نعم، بخروج الروح. والموت الحكمي هو ما يحدث بأمر من القاضي، فقد يغيب الإنسان فترة طويلة وهو المفقود، فيحكم القاضي بموته، هذا الموت موت حكمي. الشرط الثاني من شروط الميراث هي حياة الوارث، سواء كانت حياة حقيقية أو حياة حكمية كما في الحمل. فضيلة الأستاذ أحمد، ما هي أسباب الإرث؟ أسباب الإرث قد تكون قرابة أو نكاح أو ولاء. القرابة نعرفها جميعا، والنكاح بين الزوج والزوجة، والولاء أمر انتهى، كان في الإماء والعبيد إلى ما خلاف ذلك. إذن فهو الآن في القرابة وفي النكاح. نعم. ما هي موانع الإرث؟ المانع هو الحائل، واصطلاحا ما تفوت به أهلية الإرث بعد وجود سببه. ويمنع الإرث الرق والقتل الذي يوجب القصاص أو الكفارة واختلاف الدين. الأول الرق وأصبح وهذا غير أيضاً موجود. نعم. القتل الذي قتل صاحب الإرث. نعم. نعم. الثالث هو اختلاف الدين، خلا توارث بين أصحاب الدين المختلف. ونريد أن نبين هنا أن القتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق، قد يكون القتل بحق في إقامة حد أو ما إلى خلاف ذلك. نعم. ما تعريف الفروض وما هي الفروض المقدرة شرعا؟ بدأنا في الجزء العملي من الميراث. نعم. الفروض المقدرة شرعا هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. والفرض في اللغة التقدير، واصطلاحا هو جزء مقدر شرعا من التركة لوارث خاص. نريد أن نتعرف معا أستاذ أحمد على أصحاب فرض النصف. النصف فرض لخمس. الحالات الأولى الأربعة متعلقة ببعضها. نعم. بمعنى أن الأول إذا فقد جاء الثاني مكانه. نعم. وإذا فقد الأول والثاني جاء الثالث مكانه، وهكذا. بمعنى أنه يستحق فرض النصف البنت المنفردة عند عدم وجود المعصب لها. ومن المعصب لها؟ الإبن. أنوه عن شيء يقع فيه الكثير من أبنائنا الطلبة والطالبات: يجب أن ننسب كل وارث للمتوفى، بمعنى نقول بنت بنت المتوفى، لا، أخ أخ المتوفى، وهكذا. إذن البنت المنفردة في حالة عدم وجود المعصب لها وهو الابن. نعم. ثانيا بنت الابن في حالة عدم وجود رقم واحد، نريد أن نفهم ولا نحفظ، كما ذكرنا بأنه من الأول إلى الرابع يرتبط كل منهما بالآخر. نعم. الثاني هي بنت الابن في حالة عدم وجود المعصب لها. من هو؟ ابن الابن. نعم. نعم. وعدم وجود الحالة الأولى اللي هي البنت المنفردة. نعم. والابن يعني نعم. فقد الابن والبنت وكذلك لا يوجد ابن الابن اللي هو المعصب للبنت اللي هو المعصب. سواء كان أخوها أو ابن عمها، أخو بنت الابن أو ابن عمها. الحالة الثالثة هي الأخت الشقيقة. الشقيقة هي ما اجتمعت في الأم والأب. نعم. في حالة عدم وجود المعصب لها أولا، من هو؟ الأخ الشقيق. الأخ الشقيق. نعم. نعم. وعدم وجود الحالة الأولى والثانية اللي هو البنت المنفردة. نعم. والمعصب لها وبنت الابن والمعصب لها. نعم. الحالة الرابعة هي الأخت من جهة الأب، في حالة عدم وجود المعصب لها وعدم وجود الحالة الأولى والثانية والثالثة. يبقى إذن إذا فقد الأول دخل الثاني، إذا فقد الأول والثاني دخل الثالث، إذا فقد الأول والثاني والثالث دخل الرابع. الحالة الخامسة لا ترتبط بالأربع حالات الأول، وهو الزوج في حالة عدم وجود الفرع الوارث مطلقا. الفرع الوارث بمعنى الأبناء. الابن وإن نزل. نعم. نعم. وإن نزل يعني الابن والحفيد. نعم. نعم. الابن وابن الابن أو البنت أو بنت الابن وإن نزل. نعم. طالما ذكرنا بأن الفرع الوارث مطلقا ينصرف إلى الذكور والإناث. نعم. بالنسبة لأصحاب فرض النصف هؤلاء هم الخمسة. نعم. بالنسبة لأصحاب فرض الربع. الربع يتعلق بالزوجين. بالزوجين فقط. نعم. الزوج إذا وجد الفرع الوارث أخذ الزوج الربع، والزوجة في حالة عدم وجود الفرع الوارث. إذن فرض الربع يتعلق بالزوجين. نعم. بالنسبة لأصحاب فرض الثمن. فرض الثمن يتعلق بالزوجة فقط. نعم. بأنه وجد الولد فتأخذ الثمن. ونريد أن ننوه، لو كان الرجل متزوجا بأكثر من امرأة اشتركنا جميعا في نفس الفرض. نعم. بالنسبة لأصحاب الثلثين سنرجع إلى فرض النصف. نعم. ونأتي بالأربع حالات الأولى. أربع حالات الأولى اللي في فرض النصف. نعم. البنت المنفردة. نعم. عدم وجود المعصب. ثانيا بنت الابن المنفردة مع عدم وجود المعصب. تمام. ثالثا الأخت الشقيقة عند عدم وجود المعصب اللي هو الأخ الشقيق. تمام. رابعا الأخت لأب عند عدم وجود المعصب. تمام. هنأتي بالأربع حالات ونزيد عن الواحدة. نحن ذكرنا وقلنا أن البنت المنفردة أو الأخت المنفردة أو الأخت لأب المنفردة أو بنت الابن المنفردة، فإذا زادوا عن الواحدة انتقلوا إلى فرض الثلثين بنفس الحالات وبنفس القيود. إذن ننتقل الآن إلى أصحاب الثلث. أصحاب الثلث الأم بشرطين: عدم وجود الفرع الوارث، وكما ذكرنا بأنه الابن وإن نزل والبنت وإن نزلت بمحض الذكور. نعم. وعدم وجود أكثر من أخ أو أخت من أي اتجاه، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. إذا زاد عن الواحد أو الواحدة تنتقل إلى السدس كما سنعرف. نعم. ثانيا الإخوة لأم أو الأخوات لأم بشرط عدم وجود الأصل المذكر، الأب أو الجد وإن على. قد تكون المرأة متزوجة وأنجبت وبعد ذلك مات زوجها أو طلقت إلى ما خلاف ذلك وتزوجت بشخص آخر فأنجبت منه. هؤلاء الأولاد من هنا ومن هنا اجتمعوا فين؟ الأم. في الأم فقط. نعم. هؤلاء أولاد الأم، ولكن المقصود بهم هم الإخوة والأخوات من جهة الأم. نعم. نصيبهم الثلث بشرط عدم وجود الأصل الوارث المذكر وهو الأب أو الجد وإن عاد. نعم. لابد أن يتحقق شرط آخر: عدم وجود الفرع الوارث مطلقا. يبقى إذن عدم وجود الأصل الوارث المذكر وعدم وجود الفرع الوارث مطلقا. نعم. نأتي إذن لأصحاب فرض السدس. فرض السدس للأب مع الفرع الوارث المذكر، فقد يوجد ابن وأب، الأب يأخذ السدس والابن يأخذ باقي التركة تعصيبا. يبقى إذن أو الواحد هو الأب في حالة وجود الفرع الوارث المذكر. المذكر لماذا؟ لأنه لو هناك فرع وارث مؤنث يأخذ فرضه وما بقي يأخذه تعصيبا الأب. نعم. نعم، أجل ذلك نؤكد بأنه الفرع الوارث المذكر. نعم. الحالة الثانية من فرض السدس. الثانية الجد في حالة عدم وجود الأب. نعم. لأن وجود الأب بيحجب الجد. نعم. وأيضا في حالة وجود الفرع الوارث المذكر. نعم. رقم ثلاثة، الأم عند شرط فقد الثلث. تذكر معي ذكرنا أن هناك قيدين. نعم. عدم وجود الفرع الوارث وعند عدم وجود أكثر من أخ. فإذا وجد الفرع الوارث أو تعدد الإخوة أو الأخوات نزلت الأم إلى السدس. بعد ذلك الجدة عند عدم وجود الأم، اعلم جيدا بأن الأم تحجب الجدات من أي جهة، سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب. الأخ أو الأخت لأم، الحالة الخامسة. نعم. نعم، ذكرنا بأنهم يستحقون الثلث إذا زادوا الإخوة أو الأخوات لأم، لكن لو عندي أخ واحد أو أخت واحدة لأم بتأخذ السدس بنفس القيود في فرض الثلث، يعني عدم وجود الأصل الوارث المذكر وعدم وجود الفرع الوارث مطلقا. نعم. بنت الابن فأكثر مع البنت الصلبية. الصلبية من صلب بنت الميت مباشرة تأخذ النصف، ولكن قد توجد بنت ابن فتدخل معها بالثلث تكملة للثلثين. يعني إذا افترضنا إذا مات وترك بنتا وبنت ابن، البنت هنا تأخذ النصف فرضا، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين في حالة عدم وجود الأصل والفرع الوارث. تمام. لا. الأصل لا، المعصب للبنت. المعصب للبنت. للبنت اللي هو الابن. الأخت لأب فأكثر عند وجود الأخت الشقيقة. مات وترك أختا شقيقة وأختا لأب. نعم. أخت الشقيقة هتأخذ النصف فرضا، والأخت لأب ستأخذ السدس تكملة للثلثين. وسنوضح إن شاء الله في الأمثلة هتأتي كثيرا، ولكن أردنا أن نجمل الفروض جميعا. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، أشكر باسمكم لضيفنا فضيلة الأستاذ أحمد محمود الأعصر، وشكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم عماد الدين عبد الخالق.